الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم يسر أمورنا ويسر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن والقيام بحقوق الصيام وآداب الصيام على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. وتقبل ذلك منا، واجعلنا من أهل من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وأعطنا أوفر نصيب برحمتك أرحم الراحمين. واغفر لمشايخنا وعلمائنا، وارحمهم وعافهم وعف عنهم، وارحم والدينا ومشايخنا وعلمائنا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام الأستاذ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. ونحن اليوم في الجلسة الثانية في باب رؤيا القوم. رؤيا القوم أي الرؤى التي يرونها في مناماتهم، والرؤيا تحدث للمؤمن بشارة أو نذارة، وقد تكون من الشيطان أحيانا إذا كان النوم غفلة ولا يكون نوم عبادة. يقول: وقال الكتاني: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ورؤيا النبي في المنام حق. فقال لي: من تزين للناس بشيء يعلم الله منه خلافه شانه الله. شانه يعني فضحه، يعني إذا ظهر الإنسان بغير حقيقته، يعني يظهر في صورة المخلص ويريد الخيانة، في صورة الصادق وهو يريد الكذب، في صورة العابد وهو يريد أن يخطب ود الناس حتى يثقوا فيه ولا يقصد العبادة نفسها لله عز وجل، كل هذه الأشياء أن يتخلق بخلق ليس فيه. شانه الله يعني فضحه الله، إما يظهر على لسانه أو يفضحه الله سبحانه وتعالى بالامتحان والاختبار، فنسأل الله أن يسلمنا. من تزين للناس بشيء يعلم الله منه خلافه شانه الله. أو ده كلام النبي في الرؤيا، هل له حكم الحديث النبوي؟ ليس له حكم الحديث النبوي، لكن له يحترم، إذا وافق الشرع الشريف يحترم، لكن ليس فيه شروط الحديث النبوي من حيث الرواية والدراية وغير ذلك، لأن رؤيا النبي حق، لكن لا ينبني عليها تشريع زائد، وإن كانت تكون موافقة للتشريع الأصلي فهي بشارة لمن رآها أو توجيه له. وقال الكتاني: وإحنا قلنا أن السبب أن الرؤية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم أنها حق، إلا أنها لا يؤخذ فيها في تشريع جديد لعدم ضبط الراوي، لا لعدم ضبط الرؤية، فالرؤية صحيحة، لكن الراوي إنما رآها كان نائما، وحال المتلقي وهو نائم قد تختلف عليه الأمور. وعلى شكل يشترط في المتلقي الذي يروي الرواية الموثوق بها أن يكون يقظ في كمال يقظته، والنوم على خلاف هذه الحالة، وبالتالي الرؤية تكون حق، لكن الرأي نفسه قد يغفل عنها لأنه رآها وهو نائم فيفهمها خطأ أو يحكيها على ما فهمها هو. وقال الكتاني أيضا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، نسأل الله أن يرزقنا رؤيته في المنام وفي اليقظة وفي كل حال. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: ادعو الله ألا يميت قلبي. دي رؤى جميلة، أن يكلم النبي وخطبه، أن يشوف النبي، يعني لأن رؤى النبي دي درجات كتيرة، يعني ساعات الواحد يشوف النبي في المنام يقول له: ده واقف برة، موجود برة لكن ما دخلش عليك، أو موجود جوه وانت برة وبعدين تستيقظ على هذا، يعني حتى ما تخشش في المكان اللي هو فيه انك لكن تشوف رؤية كده كأنك بترى النبي من وراء حجاب، غير اللي يرى النبي مباشرة، غير اللي يرى النبي ويكلمه كمان، وغير اللي يرى النبي ويكلمه ويرد عليه. كل دي درجات عالية في الرؤى، ليست كل الرؤى بنفس الدرجة. فبيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: ادعو الله ألا يميت قلبي فقال قل كل يوم 40 مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت فإن الله يحيي قلبك. يبقى دله على ذكر، دله في الرؤية على ذكر معين، وهذا الذكر يبقى ملزم هو ذكر، لكن لا يلزم الأمة به. إن أردت أن تأخذ به لا بأس، لكن إن لم تأخذ به لا شيء عليه. وعلشان كده معظم حتى أوراد كثير من الأولياء تجدها إما تلقوها بالرؤى تلقنوها لمريديهم لأنهم جربوها ووجدوها فيها بركة. ويأتي بقى بعض طلاب العلم أو الذي لا يفهم هذه المعاني يقولوا ما بيشرعوا لكم شرع جديد، ليس تشريعا جديدا، لأنه أولا ربنا بيقول واذكروا الله ذكرا كثيرا، ولم يحدث ما هو الذكر الذي نذكره. فلك أن يعني تذكر بذكر لم يذكره أحد قبلك طالما يوافق الشرع الشريف. وكان الصحابة يذكرون الله ويصلون على النبي بأذكار هم يخترعونها من قبل أنفسهم، وكان النبي كثيرا ما يسمعه ويقرها صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بأس في ذلك. ورأى الحسن بن علي رضي الله عنهما عيسى بن مريم، رؤيا الأنبياء كلهم حق، يبقى اللي يرى النبي حق واللي يرى أي نبي آخر حق، لأن الشيطان لا يتمثل بنبي من الأنبياء ولا يتمثل بملك أيضا، لأن الملك رسول ورؤية الملك تكون حق أيضا. يعني واحد يقول رأيت سيدنا جبريل، رأيت سيدنا ميكائيل مثلا، برضو رؤية الملك، لأن الملائكة رسل، جاعل من الملائكة رسلا أولي أجنحة، فطالما رسل يبقى لا يتمثل الشيطان به، لأن لو استطاع الشيطان أن يتمثل للبس على الأنبياء الوحي. الشيطان يجي في سورة أي حاجة ويقول للنبي ده أنا الملك، ويوم يوحي إليه على خلاف مراد الله، فيستحيل ذلك على الله. يبقى لا يستطيع الشيطان أن يتمثل في الملك حتى لا يلبس على النبي في وحيه، كما أنه لا يستطيع أن يأتي في سورة الملك متلبسا لأي مؤمن من المؤمنين، لأن الملك له نفس العصمة المطلوبة للنبي البشر لأنه رسول أيضا. فده وعشان كده النبي يقول رأيت سيدنا عيسى بن مريم في المنام فقال إني أريد أن أتخذ خاتما فما الذي أكتب عليه. يعني سيدنا الحسن بيسأل سيدنا عيسى في المنام بيقول له أنا عايز إيه أجيب خاتم لي ألبسه، أنقش عليه إيه، أكتب عليه إيه نقش. فقال أكتب عليه لا إله إلا الله الملك الحق المبين، فإنه في آخر الإنجيل. وهذا عجيب، سيدنا عيسى بن مريم لا يتكلم العربية، سيدنا عيسى بن مريم بيتكلم السريانية مثلا، لم يتكلم العربية لأنه ليس رسول عربي، مش كده برضو؟ ولكن سيدنا عيسى بن مريم بعد ظهور بعثة النبي صار تابعا لأمة النبي لأنه ما زال حيا، وحصلت له الصحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه التقى به في حال حياته في الإسراء والمعراج مرة في الأرض ومرة في السماء، فصار صحابي جليل، فعلمه الله العربية لأنه صار متعبدا بالقرآن وبشرع النبي، لأن بظهور النبي والإيمان به نسخت الشرائع السابقة. فصار سيدنا عيسى بن مريم تابعا لنبينا، يصلي الفرائض الخمس، يصوم رمضان، كل ده بيعمله وهو فوق في السماء الرابعة. وهل يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب؟ ربما لا يأكل ولا يشرب فلا يحتاج لوضوء لأنه لا ينتقد وضوء، ربما ذلك، ما المانع أن ربنا سبحانه وتعالى يطعمه شربة واحدة من نهر الجنة وأكلة واحدة من أكلات الجنة تشبعه إلى أن يلقى الله عز وجل، وقد حدث ذلك لكثير من الناس. بركة الحبشي في هجرتها لما عطشت سقاها الله من ماء الجنة، فلم تعطش إلى أن ماتت بعد ذلك، عاشت أكثر من 40 عاما أو أكثر ولم تعطش أبدا. فهذا يعني ليس بمستبعد عند الله عز وجل. سيدنا عيسى بن مريم ما زال يعيش حياة جسدية روحانية، ما زال حيا في الجنة في السماء مرفوع ومتعبد بشرع المسلمين، وحينزل في يوم من الأيام يكمل ما خلقه الله لأجله حتى يظهر لمن فتن فيه أنه عبد الله ورسوله، ثم بعد ذلك يقتل الدجال، ثم يعيش بقية حياته وعمره، ثم يموت ويدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا عيسى هنا بيكلمه بالعربية، شفت بقى؟ يعني ممكن اما تشوف اي نبي من الانبياء، شوف سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم ما كانش يعرف العربية، مش كده برضو؟ سيدنا ادم كان بيتكلم العربية، ربما علم ادم الاسماء كلها، قيل اللغات كلها، ربما على قول ان الاسماء هي اللغات كلها فعلمها لابنائه ربما. لكن على اي حال جميع الانبياء بمجرد وفاتهم يصيرون عارفون بالعربية لانها لغة اهل الجنة وهم من اهل الجنة. فكأن الله نقش اللغة في قلوبهم وفي روحانيتهم، ولكن استعملوا لغة قومهم، فلما أدوا ما عليهم عادوا إلى اللغة الأصلية التي أرادها الله لأهل الجنة، فيصيرون متكلمين بالعربية. وعلى شكنا لا تتعجب أنك ترى نبي كان لا يتكلم بالعربية تجده يتكلمك بالعربية. سيدنا موسى كان بيكلم الفرعون بإيه؟ بلغة الهيروغليفية، بيكلم لغة أهل مصر، بيكلموا بإيه؟ باللغة القديمة، اللغة الهيروغليفية اللي احنا ما نعرفش نطقها إيه، احنا يا دوب عرفنا نفك حروفها لكن ما نعرفش إيه الصوتيات بتاعتها إزاي، لا نعرفها لأن ما فيش تسجيل، سمعناهم بيتكلموا يقولوا إيه. لكن احنا قدرنا بتوفيق الله إننا نفك الرموز فقط معانيها، لكن صوتياتها لا نعرفها. وكذلك سيدنا موسى لما التقى برسول الله كلمه بالعربية. فكل الأنبياء يتكلمون بالعربية ولغة أهل الجنة العربية، فلا بأس أن ترى نبي في حال برزخه يكلمك بالعربية ولا تتعجب من ذلك. يقول له اكتب عليه لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وعشان كده يعني في القلب أشياء ممن يعني يتعبد الله ببعض الألفاظ السريانية، يعني خلاص بعد ظهور اللغة العربية ممكن تفطم نفسك عن كل اللغات. في بعض الأوراد لبعض المشايخ بيحط فيها بعض الأذكار السريانية على أساس أنها يعني لغة متعبد بها ونزلت بها كتب سماوية، يعني التوراة ربما تكون نزلت باللغة الهيروغليفية القديمة ثم بعد ذلك ترجمت إلى لغات عديدة، لأن لابد أنها تنزل باللسان بني إسرائيل اللي كانوا بيتكلموا بيه وهم في مصر القديمة، كانوا بيكلموا الفراعنة بإيه؟ بلغته، لغة أهل مصر اللي بيكتبوها على المعابد. يبقى هي دي اللغة اللي نزلت على سيدنا موسى بها التوراة الأصلية، هي دي نفس اللغة اللي على الألواح، ثم بعد ذلك ترجمت تراجم عديدة وكل ترجمة تغيرها إلى معنى جديد إلى معنى جديد حتى تم تحويرها وتحريفها تحديثا كبيرا بعد ذلك. فلا ننصح الآن على أي حال، لا ننصح ولكن لا نحرم، لا نحرم، ربما تكون جائزة إذا كان معناها صحيح. لا ننصح مسلم الآن يتعبد بالذكر باللغة السريانية أو بأي لغة أخرى هو لا يعلمها، لأن القرآن هو سيد الكتب السماوية وجاء باللغة العربية، والأنبياء الآن يتعبدون باللغة العربية، حتى في برازخهم يذكرون الله باللغة العربية إن كانوا يذكرون الله، وهم يذكرون الله على كل أحواله، فهم وهي لغة أهل الجنة. لكن على أي حال إن أوصاك شيخ بذكر معين بالسريانية لا بأس أن تتبعه ولكن لا ننصح. وروي عن أبي يزيد، سيدنا أبي يزيد البسطامي، أنه قال رأيت ربي عز وجل في المنام. رأيت ربي في المنام يعني رؤية حسية، يعني يرى جسما أو يرى مثلا تحيزا أو يرى شيء له مثل، لأن الله ليس كمثل شيء، لكن يلقى في روعه أن هذا كلام الله له، هذه المسألة. فرأيت يعني عرفت أني كلمني الله سبحانه وتعالى، فرأيت بمعنى عرفت، مش رأيت بمعنى الحس والإدراك اللي هو بمعنى الإحاطة، ولكن معنى إدراك بغير إحاطة. رأيت ربي عز وجل في المنام فقلت كيف الطريق إليك، فقال اترك نفسك وتعالى، يعني لا تعمل لحظ نفسك، لا تعمل لحظ نفسك بل اعمل لأجلي، ادي معنى اترك نفسك وتعال، يعني كل اعمالك خليها لله عز وجل حتى يتم التجلي الاسماء الكامل فيك، لانك انت مرآة للحق، اراد الله ان يتجلى باسمائه فيك، فكل شوائب فيك تمنع هذا التجلي الكامل، فاترك هذا هذه الشوائب كلها والشواغل كلها والتعلقات كلها فيتم التجلي الاسمائي كله فيك، فترى أثره سبحانه وتعالى فيصير لك سمعا ولك بصرا ولك يدا ولك قدما، فإذا سألته أعانك واستجاب لك وحفظك. وقيل وشكد سيدنا إبراهيم الدسوقي بيقول إيه، وخذني إليك مني وارزقني فناء عني. أدي معنى خذني إليك مني، اترك نفسك وتعال، اترك نفسك وتعال. تصور أنت طول ما أنت قاعد مثلا بتعمل أي حاجة في الدنيا مشغول بنفسك، تعرف تعملها بإتقان؟ طب جرب كده، ذاكر وانت عندك مغص مشغول بالمغص اللي عندك او بالصداع اللي عندك او بالهموم اللي في مخك، وذاكر كده تعرف تنجح. طب خلي واحدة ست حتى بتطبخ، ان شاء الله بتطبخ اي حاجة في البيت ومشغولة بنفسها، هتحرق المطبخ وتكب الزيت وتخرب البيت، تعملش حاجة. مش كده برضو؟ يعني مفيش انسان يعرف يتقن شيء في ايده ولو هذا الشيء بسيط وهو مشغول بنفسه. فالعبادة كذلك، اترك نفسك واعبد ربك، هذه معنى انشغل بربك لا بنفسك. وقيل رأى أحمد بن خضرويه ربه في المنام فقال يا أحمد كل الناس يطلبون مني إلا أبا يزيد فإنه يطلبني. ودي كرامة سيدنا أبو يزيد البسطامي، أنه يعبد الله لله لا لغرض هو يريده. بيقول كل العباد يطلبون مني، يعني يعبدونني لأجل أن أدفع عنهم الضر، أن أوفيهم النفع، أن أجعلهم من أهل الجنة، أن أنعمهم، أن يعني من أجل نعمي. وأبا يزيد يطلبني ولا يطلب نعمي، يعني ده مقام أعلى. وقال يحيى بن سعيد القطان رأيت ربي في المنام فقلت يا ربي كم أدعوك فلا تستجيب لي. يعني بيقول للرب وبيستفهم، هنا سؤال استفهام مش سؤال انكار، زي الملائكة لما سألوا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ما كانش انكار على الله ولكن استفهام، يسألوا عن الحكمة. فهنا برضو بيسألوا يقول يا ربي كم أدعوك فلا تستجيب لي، فقال تعالى يا يحيى إني أحب أن أسمع صوتك. ودي كرامة، لأن أحيانا ربك سبحانه وتعالى يستجيب بسرعة لمن يكره أن يسمع صوتك. تصور انت بقى كلب بيهبهب، يرمي له العم خليه يسكت بقى، ما انت مش عايز تسمع صوته. انا لما يبقى كرواني يغرد تقوم تعطله شوية علشان تسمع اكتر لانك بتحب صوته. فاحيانا ربك سبحانه وتعالى يؤخر اجابته بالدعاء لبعض احبابه، اولا حتى يزيد في اللجوء اليه ويزيد في عبادته ويجتهد في المواصلة ذكره عز وجل، ويكتب لهم الإجابة في الآخرة بدلا من أن يكتبها لهم في دار الفناء. وقال بشر بن الحارث رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام فقلت يا أمير المؤمنين عظني، فقال ما أحسن عطف الأغنياء على الفقراء طلبا لثواب الله تعالى، وأحسن من ذلك فيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله تعالى. يعني سيدنا علي بيقول له في المنام احسن حاجة ان الاغنياء يعطفوا على الفقراء طلبا لثواب الله، واللي احسن منه ان الفقير لا ينشغل وينهمك بالغني انتظار العطاء منه، بل يعرض عنه بقلبه ثقة بالرزق من الله عز وجل. ادي معنى واحسن من ذلك فيه الفقراء على الاغنياء، فيه مش معنى الكبر، يعني معنى عدم الركون القلبي، لأن الكبر على كل حال غير مطلوب، يبقى فيه هنا بمعنى عدم الركون القلبي، ولكن الركون يكون ثقة بالله لا بما في يد الغني. مش يبقى قاعد الفقير مستني، قاعد باصص للغني هيحطيه في جيبه اهو، هيطلع كام، هيديني ولا مش هيديني، يا ترى هيفتكرني ولا لا، وكل ما يجي الغني يحود كده يروح جاي من قدامه عشان يشوفه يتعرض له. كل ده مش مطلوب، لأنه ده عدم ثقة بالله عز وجل، ولكن الأفضل منه تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله تعالى. وعشان كده الإمام الشافعي بيقول إيه، علمت أن القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. أدي المعنى. فقلت له يا أمير المؤمنين زدني، فقال قد كنت ميتا فصرت حيا وعن قريب تصير ميتا. عذ بدار الفناء ببيت فابن بدار البقاء بيتا. يعني اذا عز عليك ان يكون لك بيت في دار الفناء فلا يعز عليك انك تنشغل وتبني لدار البقاء بيت، يعني بالعمل الصالح. وقيل رؤيا سفيان الثوري في المنام فقيل له ما فعل الله تعالى بك؟ فقال رحمني. فقيل له ما حال عبد الله بن المبارك؟ فقال هو ممن يلج على ربه كل يوم مرتين. يعني معناه يحدث له التجلي مرتين، التجلي القبولي القربي بكشف الحجب، يبقى هذا هو المعنى. لكن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان يدخل عليه، الله أقرب إليك من حبل الوريد. ولكن متى يكشف هذا الحجاب؟ وكأن يكشف هذا الحجاب له مرتين في اليوم. فكشف الحجاب عبر عنه بالولوج، بالدخول في حضرة مولاه. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول رأى الأستاذ أبو سهل الصعلوقي أبا سهل الزجاجي في المنام، وكان الزجاجي يقول بوعيد الأبد. كان الزجاجي عنده حتة معتزلية شوية، كان يرى أن فاعل الكبيرة الميت مصر عليها في النار خالدا مخلدا فيه، كان يرى ذلك. حتى من المعتزلة واخدها منه، اللي هو اسمه وعيد الأبد، اللي هو أن فاعل الكبيرة المصر عليها من أهل إيه؟ في منزلة بين المنزلتين ولكنه خالد في النار. ده كلام المعتزل، كان يرى ذلك. فبيقول أبو سهل الصعلوقي شاف الزجاجي في المنام بعد ما مات، وكان الزجاجي بيقول بوعيد الأبد. فقال له ما فعل الله بك؟ فقال الزجاجي الأمر ها هنا أسهل مما كنا نظنه، يعني لقينا رحمة ربنا واسعة، احنا كنا بنضيقها. ادي معنى الامر هنا اسهل مما كنا نظنه. ورؤيا الحسن بن عاصم الشيباني في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال ما يكون من الكريم الا الكرم. فحسن ظنك بربك سبحانه وتعالى، والله عند حسن ظن عبده. لان شوف انت الانسان الكريم لا يحب ان يخيب ظن الناس فيه، ده الانسان الكريم، فما بالك باكرم الكرماء رب العالمين، لا يحب من باب اولى ان يخير ظنك فيه. فاذا ظننت فيه خير وجدت الخير كله، واذا ظننت فيه المغفره وجدت المغفره كلها. لان الله سبحانه وتعالى الذي امرك الا تخيب ظن من قصدك هو اولى بألا يخيب ظن من قصده من عباده، وهو ارحم الراحمين. لانه هو لطيف بعباده، وصف نفسه باللطف والرافه بنا قبل وجود ضعفنا، اي قبل ان يخلقنا. فما بالنا بعد وجود ضعفنا وخلقنا، نكون من باب اولى، هو لطيف بنا. رؤي بعضهم في المنام فسئل عن حاله فقال حاتبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا سبحانه وتعالى. ورؤي حبيب العجم في المنام فقيل له مت يا حبيب العجم؟ فقال هيهات، ذهبت العجمة وبقيت النعمة. حبيب العجم كان من الاولياء، ولكن سموه العجم عشان كان عنده عجمة في لسانه، يعني يتكلم العربي زي الخواجات كده، يتكلم العربي عارف لما يبقى خواجه متكلم العربي تلاقيه يتكلم بلكنه كده، اول ما تسمع العربي بتاعه تعرف انه خواجه على طول، او سموه عجمي عشان كده. فبيقولوا له بعد ما مات ايه مت يا حبيب العجمي؟ فقال هيهات، ذهبت العجمه وبقيت في النعمه. لان لا شك ان الموت هو انتقال من حياه الى حياه ارحب واوسع. وقيل دخل الحسن البصري مسجدا ليصلي فيه المغرب فوجد امامهم حبيبا العجم، فلم يصلي خلفه، خاف لحسن يكون يحسن الفتح. فسيدنا الحسن البصري لما دخل المسجد لقى اللي هيئمهم حبيب العجم، وهو بيتكلم العربي مكسر كده زي الخواجات، فما رضاش يصلي خلفه، راح صلى لوحده كده في مكان منفصل علشان يتصح صلاته. فلم يصلي خلفه لانه خفى ان يلحن لعجمة في لسانه، يعني يخطئ في القراءة. فرأى في المنام تلك الليلة قائلا يقول له، سيدنا الحسن البصري بقى شاف في المنام في الليله دي، لما لم تصلي خلفه؟ لو صليت خلفه لغفر لك ما تقدم من ذنبك. لانه ولي كبير، والعبره بالصلاح وبعدم الخطا في الفاتحه، ولكن لو بلكنه ما يضرش، طالما لا يخطئ خطا يغير المعنى، ولو قراها بلكنه مش مشكله، المهم لا يخطئ خطا يغير المعنى. ومن هنا علشان كده الانسان العلماء بالذات اللي في الدين وفي القراءات لازم يتواضع لخلق الله ويصلي خلف المسلمين، طالما يحسن قراءة الفاتحة. مش يقول ايه ده وانا هصلي ورا عمي، وهو راجل علامة كبير، علمة كبيرة بقى وشهادة كبيرة كده، يلاقي واحد عمي كده في مسجد في زاوية من الزوايا واحد بيصلي صبي اهواجي ولا مكواجي ولا سباك ولا صنايعي ولا اي حاجه ولا طبيب ولا مهندس ولا اي مهنه، لكن مش اهله شكله مش منشغل بعلوم الدين، لكن هو راجل علامه كبير بقى، يجي يخش كده الى اول امام يوميا زوي كده ويقول لك اصلي لوحدي، احسن يكون ما يعرفش نواقض الوضوء. لا، حسن الظن بالناس مطلوب، وطالما يحسن قراءه الفاتحه هذا يكفي في حسن الظن به فتصلي خلفه. فدي كانها اشاره للعلماء في سوره سيدنا الحسن البصري ان هو يصلي خلف كل المسلمين، لانه لا يدري من يرحم بمن. انت ما تعرفش انت هتترحم بمين اصلا، يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيقبل كل جماعه المصلين في مسجد كبير من اجل واحد كده رفس الهيئه بيصلي في وسطه، يقوم ربنا سبحانه يقبل العالم دي كلها اللي هم اللي انت شايفهم دول ملخوم انت بمظاهرهم، يطلع الراجل ده الذي لا يؤبه به هو سبب قبول الناس دي كلها، لانك ما تعرفش المساله، لان ربك سبحانه وتعالى يعطي القياده الروحيه واسباب قبوله لمن شاء في عباده سبحانه وتعالى. وعشان كده الناس العوام المصريين يقول لك ايه، يوضع سره في اضعف خلق، مش المصريين كده، وجايه من حديث النبي يقول انما تنصرون بضعفائكم، مش الرسول يقول كده صلى الله عليه وسلم، انما تنصرون بضعفائكم. وبيقول تاني صلى الله عليه وسلم لولا شيوخ ركع واطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صب. كان النعم بتنزل للناس من اجل الضعفاء دول، مش من اجل العالم الاقوياء، يعني اهل الهمه واهل النشاط واهل العمل. يا ربك بيرزقك علشان الاطفال دول وعلشان البهائم دي تشرب وعلشان الشيوخ اللي قاعدين طول الليل يدعوا ومتعلمين وضعاف وعندهم هزال وشيخوخه، كل الحاجات دي يمكن ربك بيرحم الناس دي كلها عشان دول. الخلاصه ان الانسان لا يستهين بخلق الله ابدا ابدا، كل خلق الله منسوبين الى الله فيبقوا محترمين لنسبتهم الى الله. ورؤي مالك بن انس في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي بكلمه كان يقولها عثمان بن عفان رضي الله عنه عند رؤيه الجنازه، سبحان الحي الذي لا يموت. يعني سيدنا الامام مالك كان لما يشوف جنازه يقول سبحان الحي الذي لا يموت. اتعلم الكلمه دي من مين؟ نقلا عن سيدنا عثمان بن عفان كان يقول الكلمه دي لما يشوف جنازه. شوف سيدنا مالك اللي قضى عمره في خدمه سنه النبي وفي نشر مذهبه وتعليم الناس الفقه والدين والحديث والاخلاق وغير ذلك، ربنا غفر له بالكلمه دي. طب واللي فات ده كله خد شهره بقى بيه، خد شهره بيه وخد عظمه وخد كل حاجه، لكن دي ما كانش حد دريان بيها، كان بيقولها خالص ما فيش فيها لا شهره ولا ليها. فربك سبحانه وتعالى نظر للخالص فغفر له، وربما بعد ذلك غفر له بها ثم رفعه درجات بعلمه بعد ذلك. ورؤيا في الليله التي مات فيها الحسن البصري كان ابواب السماء مفتحه وكان مناديا ينادي الا ان الحسن البصري قدم على الله تعالى وهو عنه راض. سمعت ابا بكر بن اشكيب يقول رأيت الأستاذ أبا سهل الصعلوكي في المنام على حالة حسنة، فقلت يا أستاذ بما وجدت هذا؟ قال بحسن ظني بربي. شافوه هيئته حسنة كده، وكان صعلوك، يعني كان لبس لبس مخرك وعايش بلا بيت ولا مأوى، وكان يأكل حيثما اتفق ويمر عليه أيام ما يلاقيش أكل، صعلوك عابد من الصعاليق، ليس له مأوى يأويه وليس عنده رزق يكفيه، وعاش طول عمره عابد كده ماشي في الدنيا من صعاليق المسلمين. فشافوه هو بعد ما مات في صوره هيئه قبها كبيره قوي، فقالوا ايه القبها اللي انت فيها دي؟ قال بحسن ظني بربي. فنسال الله ان يحسن ظننا به ونحن نعلم انه الكريم المنان. وقيل رؤيا الجاحظ في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ الجاحظ كان معروف ان هو كان متجرئ شويه، وكان برضه يعني معتزلي عنده اراء اعتزاليه، وكان ليه بعض الاشعار اللي فيها يعني ما لا يليق، وكان هو يعني من البلغاء العرب، كانت اللغه عنده طيعه، يعني كما طوع الله الحديد لسيدنا داود طوع له اللغه، فكان يقول بكيف شاء. فلما رؤي الجاحظ في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال قال له شعر برضه، يعني هو وراه برضه، هو في البرزخ برضه بيقول شعر، بيقول له فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. يعني ما تكتبش حاجة، ولا تكتب يعني معناه برضه لا تقل، يبقى الكلام في الكتابة لا تدونها لأنها تقرأ من بعدك، يعني ما تكتبش الفتن والشبهات وتسيبها بعد كده الناس تقعد تقراها على مر العصور، ثم يبقى الانسان في قبره والناس قاعده تقرا الشبهات بتاعته ويفتن بيها وبعدين يعاقب من اجلها، لانها من ترك يعني من سن سنه سيئه فعليه وزرها وزر من عمل به، ومن ترك سنه حسنه فعليه فله اجرها واجر من عمل به. فالانسان على الاقل القول اخف من الكتابه، تصدق بقى، لان القول يسمعه اهل العصر بس اللي هم كانوا حاضرين بس وبعدين انقضى، ولكن في زماننا ده ساعات بيسجلوه كمان فبقى اخطر. كان زمان ما فيش تسجيل، التسجيل مع الله بس هو اللي بيسجل، لكن الوقت الخط اخطر. ليه؟ لان يفضل بعد ذلك كتاب مقروء يقراه الاجيال جيلا بعد جيل، ودي احنا بنقرا مؤلفات للناس وميتين بقى لهم 800 سنة و 900 سنة واللي ميت بقى له 1000 سنة لسه بنقرا مؤلفاته. فعلشان كده بيقول له لا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وقيل رأى الجنيد إبليس في منامه عريانا فقال له ألا تستحي من الناس؟ ما هو بقى الأباحة كلها دي بتاعت إبليس، القبح كله والفجر كله هي دي شغلة إبليس، مش كده برضه؟ يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فهو دي. فقام سيدنا الجنيد شاف إبليس في المنام عريان، يعني يدل على إيه؟ على الفجر بقى، فاجر. فبيقول له ألا تستحي من الناس تشوفك بالمنظر ده؟ فقال هؤلاء لا ناس، يعني أهل المعاصي دول مش ناس، هم دول ناس، الناس صحيح هم اللي عرفوا ربنا، لكن دول مش ناس، ما ربك سماهم برضو إيه؟ كالأنعام بل هم أضل، مش كده برضو؟ قال دول مش ناس، إنما الناس أقوام في مسجد الشنزيه أضنوا جسدي وأحركوا كبدي. مسجد الشنزيه دي اللي هي الزاوية اللي كانت في حي الشنزيه في بغداد، وكان بيجلس فيها فقراء الصوفية يذكرون الله ليل نهار. قال له هم دول اللي قاعدين في الحتة دي، هم دول اللي أضنوا جسدي وأحركوا كبدي. قال الجنيد فلما انتبهت غدوت إلى المسجد فرأيت جماعة وضعوا رؤوسهم على ركبهم متفكرين، يعني متعبدين عبادة التفكر، فلما رأوني قالوا لا يغرنك حديث الخبيث، يعني من أهل الكشف، عرفوا الرواية من قبل ما يحكي لهم، ويقول له برضه ما يغركش حديث الخبيث، لحسن يكون بيقول لك كده عشان تيجي تقول لنا كده نقوم احنا يصيبنا الكبر يوم ياخد نصيبه مننا، ما ممكن يبقى مكر برضه. يقولوا بقى يقول لهم ده انا شفت ابليس بيقول عليكم عاملين فيا، وعم يقولوا يا سلام ما احلانا وما اجملنا وما اعبدنا، يبقى يعجبوا، يبقى بابي يقعوا. شفت بقى خبيث ازاي؟ يعني هو عايز يدخل لهم بطريق اخر، طريق العجب، طريق الاعجاب بالنفس، لكن هم متيقظين. فقال له ايه؟ لا يغرنك حديث الخبيث. الله يحفظ، الله يكرم. ورؤيا بيقول ايه علاج العجب؟ انه يعرف انه ولا حاجة، بس يعرف اصله. بص لاصلك كده، لو بطلت تستحمى شهر ما تطقش ريحة نفسك، مش كده برضو؟ اصلك ايه؟ نطفة مزرة، يجي اصلك لو جات على ايدك تقرف منه، ده اصلك، يعني اصلك تقرف نفسك انت، نفسك تقرف من اصل نفسك، شوف قد ايه. واخرتك ايه؟ جيفة قذرة، مش كده برضو؟ هي دي اخرتها، كل الناس كده، مش انت بس يعني، وانا كده وكل الناس كده، وبين الاتنين بتعمل ايه؟ كلك نجاس تحمل العذرة، يعني كلك براز وقرف وتفافة ومخاط وبرابير يعني انت فيك ايه؟ فيك ايه يعني عشان تتكبر يعني؟ ده انت ريقك لما بيقع على بنطلونك وهو ريق نفسك تقرف منه وتروح مسحه في حاجة كده وتروح شاته في ايدك، يعني مش دي الحقيقة؟ يعني لما يجي لك شوية زكام كده وتروح عاطس ويجي لك حاجة مخاط يقع على ايدك ولا على بدلتك بتعمل ايه؟ بتروح تبقى قرفان منه وعايز تغسله، يعني انت نفسك قرفان من نفسك، فما بالك الناس تبقى عاملة ايه فيك؟ تبقى اشد قرفا منك، فهتتكبر على ايه بقى؟ مش كده برضو؟ هتتكبر على ايه يعني؟ ان كان فيك كمال فمن الله، واخد بالك؟ ادي كل الحكاية. فأي كمال فيك ليس من ذاتك. المتكبر بقى مشكلته انه رأى ان الكمال الذي اظهره الله فيه انه نابع منه مش من توفيق الله، فقال يا سلام يا ارض تهدي عليك يا ارض، ده انا بفهم كل حاجة والناس كلها مش فاهمة، ده انا عندي اموال وعندي سلطه والناس كلها لا عندها اموال ولا سلطه، ده انا مش عارف ايه وانا ايه. نظر لما احباه الله من نعم وهي لا وهو لا يملكها، انها منه ذاتيه، فابتكر نفسه خد في نفسه الم، يقول لك خد في نفسه ايه الم. عشان كده سيدنا علي بن ابي طالب لما شاف ويقول لك اعرف نفسك تعرف ربك، اعرف نفسك بالضعف تعرف ربك بالقوة، اعرف نفسك بالذلة تعرف ربك بالعزة، اعرف نفسك بالفقر تعرف ربك بالغنى، مش كده برضو؟ اعرف نفسك بالضلال والحيرة تعرف ربك بالهداية والتوجيه والتوفيق، هكذا. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني اي قوة فيك هي من الله، مش كده برضو؟ مش منك انت، انت ولا حاجة، انت ولا حاجة ايها الانسان. خلق الانسان ضعيفا. سيدنا علي لما شاف واحد ايه متكبر قال له الكلمه اللي بقولها لك دي، انا مقتبسها من سيدنا علي، يقول له ايه، اولك نصفه مزره واخرك جيفه قذره وبين ذلك تحمل العذره، فعلام التكبر، بتتكبر على ايه؟ فربنا ينجينا يا سيدي. ورؤيا النصر بذي بمكه بعد وفاته في النوم، فقيل له ما فعل الله تعالى بك؟ فقال عتبت عتاب الأشراف، ثم نوديت يا أبا القاسم أبعد الاتصال انفصال؟ فقلت لا يا ذا الجلال، فما وضعت في اللحد حتى لحقت بالأحد. يعني كأن ربنا عتبه بعض العتاب لوجود بعض الغفلات عنده، ثم بعدما عتبه قال أبعد الاتصال انفصال، يعني أبعد نعمي عليك أفصلها عنك، لا أقطع عادتي عنك، لأن الله لا يريد أن تقطع عادتك، عادة الخير التي تفعلها أنت للعباد، فكيف يقطع عادة الخير لك؟ هو من باب أولى بالإحسان لمن أساء إليه، إذا كان هو الذي أمرنا أن نحسن لمن أساء إلينا، يكون هو من باب أولى أن يحسن لمن أساء إليه سبحانه وتعالى، لأنه لا يأمر بأمر إلا ويكون الله سبحانه وتعالى هو مصدر أصله كله، فالله سبحانه وتعالى يمد الكافر حتى بنعمه. حتى الكافر الذي يكفر بالله يمد بنعمه ويمد بستره ويعطيه ما شاء سبحانه وتعالى، فنعم الله سبحانه وتعالى غير محصورة، لأنها للعباد منصورة ليل نهار، لأنه جواد كريم، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ويداه هنا بمعنى الظاهر والباطن مش بمعنى اليد الجريحة، يعني يداه مبسوطتان بالنعم الظاهرة والباطنة، فالظاهرة يد والباطنة يد، عطاء ظاهر وباطن، مش كده برضه؟ مش الجريحة بقى والجماعة اياهم اللي مش فاهمين حاجة، يقول لك اليد له يد لك ايدينا، طب ما قال لك يداه، يبقى ليه ايدين اثنين ولا يد واحدة؟ ولا له ايادي والسماء خلقناها بايد بالجمع، ولا ايه الحكاية؟ يبقى انت بقى مش فاهم لغة العرب، لان اليد بمعنى العطاء، الباء اليد بمعنى العطاء لا بمعنى الجارحة عند لغة العرب، يبقى انت راجل عجمي بقى، اعجمي بتفهم القرآن بغير لغة العرب، وعايز تلزم كل الامة انها تفهمه بفهمك الخطأ، وإلا يبقوا بيعطلوا الصفات ومش عارف ايه وبيعملوا ايه ويألف كتب ويلزقها في المكان، حاجات عجيبة الشكل. فنسأل الله ان يهديهم ويهدينا الى سواء السبيل. هو الظاهر والباطن، فلما كان هو الظاهر بمقتضى ظهوره تظهر نعمه، وبمقتضى بطونه تبطن نعمه، ادي معنى اليد الظاهره واليد الباطنه، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ينفق ظاهرا وباطنا، ينفق وانت تدري وينفق بلا بدون ان تدري، ففيك نعم لا تدركها اكثر من النعم التي تدركها. رؤيا ذو النون المصري في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال كنت أسأله ثلاث حوائج في الدنيا فأعطاني البعض وأرجو أن يعطيني الباقي، كنت أسأله أن يعطيني من العشرة التي على يدي رضوان واحدة، يعني هو كان بيعطيه، كان بيسأل ربنا أن يجعل نعيمه في الجنة مش على يد الملك، على يده مباشرة بلا واسطة، يعني مش عايز حتى إيه ان رضوان خزن الجنة هو اللي يناوله نعم الجنة، لا ده عايز اخدها من يد الله مباشرة، يعني لو كان رضوان هيدي عشر نعم انا مش عايز منه ولا انا عايز واحدة بس من العشرة بس من ايدك انت يا رب بلا واسطة، ادي دعوته. ويعطيني بنفسه وان يعذبني وان يعذني عن الواحدة التي بيد مالك بعشرة، وأن يعذبني، مش كده برضو عندك؟ وأن يعذبني عن الواحدة التي بيد مالك بعشرة ويتولى هو، وأن يرزقني أن أذكره بلسان الأبدية. يعني بيقول وإن كان ولا بد هيعذبني، لو كان ولا بد فيا رب عذبني بيدك أنت بلا حجاب، لأنك لو عذبتني بلا حجاب لكان العذاب من يدك عين العذوبة، لأن العذاب من الحجاب، لكن لو رفع الحجاب وعرفت أنه من الله، إحنا نقول المصريين ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، أدي معنى كلام. فبيقول أنا بس يا رب ارفع الحجاب عني، سواء حطتني في النار أو حطتني في الجنة، ارفع الحجاب عني وخليني أتعامل معك مباشرة بلا حجاب، لأن عذابي هو الحجاب. فلو حجبتني في الجنة أصير معذبا، ولو كشفت الحجاب عني وأنا في النار أصير منعما. أدي معنى كلام. وعشان كده ربنا بين أن أهل النار عذابهم عالي، أصل عذابهم أنهم محجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. حجبهم يزيد عذابهم، يوم يشعروا بالعذاب. فهمت بقى المسألة؟ وأن يرزقني أن أذكره بلسان الأبدية، يعني يرزقني لسان يذكره لا ينقطع أبدا، غير مرتبط بزمان ولا بمكان. يبقى ده يعني أولية، دعوات أولية فهمة. وقيل رؤية الشبل في المنام بعد موته، فقيل له ما فعل الله تعالى بك؟ فقال لم يطالبني بالبراهين على الدعاوي إلا على شيء واحد. يعني لم يطالبني بالبراهين على الدعاوي، كنا بنقول للناس احنا عباد واحنا كويسين واحنا علماء، ما قاليش ايه دليل علمك وايه دليل، ما سألنيش على اي حاجة كنت بدعيها إلا حاجة واحدة بس، قلت يوما لا خسارة اعظم من خسران الجنة ودخول النار. فقال لي واي خسارة اعظم من خسران لقائي؟ انت نسيتني، ايه جنة ونار؟ يعني رجعوا فيدي بس. فهمت ازاي؟ ليه؟ لان الولي المفروض ان هو يبتقي ان يعبد الله لله لا لنعمه، لان في من يعبد الله لنعمه وفي من يعبد الله لله، فالولي يعبد الله لله، وغيره من عوام اهل الجنة يعبد الله للنعم. فربنا يدي لأهل الجنة نعمه زي ما كانوا عايزين. انت بتعبدني عشان الحور العين او خد حور عين، تعبدني علشان الانهار اللي في الجنة خد انهار في الجنة، انت تعبدني لاجلي يبقى خلاص خليك انت لذاتي لتجليات الاحدية حيث جموع الاسماء والصفات والافعال. ادي المعاني. سمعت الاستاذ ابا علي يقول راى الجريري الجنيد في المنام فقال كيف حالك يا ابا القاسم؟ فقال طاحت تلك الاشارات وبادت تلك العبارات وما نفعنا الا تسبيحات كنا نقولها بالغدوات. يعني ما بقاش الا ذكر الله صبحا وعشيا، هو ده اللي باقي. كل الكلام اللي كنا بنقوله والمصطلحات اللي بنقولها والتقسيمات اللي بنقسمها لناس تحفظها كل ده طاح، وبقيت هذه الامور. وقال النباحي النباجي، ها الباجي انا عندي مكتوبات، وقال الباجي تشهيت، انا حسبها كده ليكون اسم حد واحنا ما نعرفوش، تشهيت يوما شيئا فرأيت في المنام كأن قائلا يقول أيجمل بالحر المريد أن يتذلل للعبيد وهو يجد من مولاه ما يريد. يعني إيه؟ يعني تشهى شيء كده، قال يا سلام نفسي في كنافة بالبقلاوة، أي حاجة بقى، أي كلام، نفسه في أي حاجة. وبعدين بعد كده إيه جاله هذا في المنام بقى، لأن ربنا بيؤدب أولياءه أول بأول. فبيقول له أيجمل بالحر المريد أن يتذلل للعبيد وهو يجد من مولاه ما يريد. طب انت الوقت عايز كنافة، طب ما انت في قلبك معاني وحكم وتوكل ورضا وثقة لا تستطيع ان تشتريها باموال الدنيا، بتدور على حاجة بجنيه وبنص جنيه وبربع جنيه، عيب عليك. ده انا انعمت عليك بنعم كثيرة، تقول تبص في الحاجة تانية اختشي، يعني انا بقول له اختشي. وقال ابن الجلاء دخلت المدينة وبيثاقة، دخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وبيثاق يعني ما حلتوش اي مال وداخل ميت من جوع وما عندوش اي مال خالص ولا مكان يأويه ولا اصحاب يعرفه، ودخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدمت الى القبر وقلت انا ضيفك يا نبي الله، مش الراجل في التوشيح يقول لك انا اضيفك يا رسول الله، هي نفس الحكاية. هو راح لايه؟ لسيدنا رسول الله في القبر الشريف وقال له انا اضيفك يا نبي الله، فغفوت غفوة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في نومي وقد اعطاني رغيفا فاكلت نصفه وانتبهت وبيد النصف الاخر. وقال بعضهم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول زوروا ابن عون، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول زوروا ابن عون فإنه يحب الله ورسوله. زار ابن عون كان مريض او ناس مش مشهور مش معروف، فربنا سبحانه وتعالى اراد ان يعرفه لاهل عصر ينتفعوا به، فاحيانا يدي رؤى كده عشان ينبه الناس لبعض اوليائه اللي هم ما يكونوش معروفين، يقوم ينبههم بالرؤية. وقيل رأى عتبة الغلام حوراء في المنام على صورة حسنة، فقالت له يا عتبة انا لك عاشقة فانظر الا تعمل من الاعمال شيئا يحال بيني وبينك. لو طلع امرأة ثلاثا ما يعرفش يردها تاني، وهو برضو طلع الدنيا ثلاثا ما يعرفش يرجعها بقى الا لما تنكح زوجا غيره، وهي كل يوم اصلا بتنكح زوجا ازواجا، هي الدنيا كده بترقص لكل واحد شوية، مش بيقول لك كده. سمعت منصورا المغربي يقول رأيت شيخا في بلاد الشام كبير الشأن وكان الغالب عليه الانقباض، يعني تملي مقبوض كده مكتئب، فقيل لي ان اردت ان ينبسط هذا الشيخ معك فسلم عليه وقل رزقك الله الحور العين. قالوا لي لو خليت الرجل ده يتبسط معك كده ويفتح قلبه ليك ويكلمك ادعي له الدعوة دي، تقول له رزقك الله الحور العين فإنه يرضى منك بهذا الدعاء. فسألت عن سبيله فقيل إنه رأى شيئا من الحور في منامه فبقي في قلبي شيء من ذلك، فمضيت وسلمت عليه وقلت رزقك الله الحور العين، فانبسط الشيخ معي. يعني لو شاف الحور العين في المنام مش هيبص لستات الدنيا خلاص. زي برضو يقول لك لو كل أكلة من أكل الجنة يأنس من طعام الدنيا، ما يطقش يبص له بقى خلاص، يعتبره جيفة. تقدر انت تاكل جيفة؟ تعرف من الجيفة مش كده؟ كذلك لما تشوف حور العين ما تبصش بقى لستات اهل الدنيا دول خلاص، لان ستات اهل الدنيا لما هيدخلوا الجنة مش هيدخلوا برضو على صورتهم دي، وإلا لو جت على صورتهم دي يعذبوا بيهم اهل النار، لكن ربنا حينشئهم نشأة جديدة. إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار، يعني تبقى أحلى من حور العين كمان، يعني ستة الدنيا لما يخشوا الجنة هيبقوا أحلى من حور العين. فهمت ازاي؟ يعني علشان برضو ما يزعلوش. وقيل رأى أيوب السختياني جنازة عاصم فدخل دهليزا لئلا يحتاج إلى الصلاة عليه. سيدنا أيوب السختياني شاف واحد عاصي وعرفوا أن راجل يعني كان من أهل المعاصي أسرف على نفسه ومات، ودخل يصلوا عليه، فراح استخبى كده عشان ما يصليش عليه. فرأى بعضهم الميت في المنام فقال له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي. وقال لي قل لأيوب السختياني قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتول. يعني بعت له رسالة تلغراف كده من البرزخ لسيدنا أيوب السختياني، يقول رحمة ربنا واسعة. وقيل رؤيا الليلة التي مات فيها مالك بن دينار كأن أبواب السماء قد فتحت وقائلا يقول ألا إن مالك بن دينار أصبح من سكان الجنة. وقال بعضهم رأيت الليلة التي مات فيها داود الطائي نورا وملائكة صعودا وملائكة نزولا، فقلت أي ليلة هذه؟ فقالوا ليلة مات فيها داود الطائي وقد زخرفت الجنة لقدوم روحه على أهلها. قال الأستاذ الإمام أبو القاسم القشيري رأيت الأستاذ أبا علي الدقاق بالمرة بقى في الزحمة، المصنف نفسه حيروي لك برضو ايه رؤيا هو نفسه رأاه، رأى شيخه بقى الأستاذ أبي علي الدقاق اللي هو شيخه حماه في المنام، فقلت له ما فعل الله بك؟ فقال ليس للمغفرة هاهنا كبير خطر، أقل من حضر هاهنا خطرا فلان أعطي كذا وكذا. قال المغفرة هنا دي دار المغفرة، يعني ما فيهاش صعوبة خالص، احنا في دار هنا المغفرة دي حاجة سهلة أوي، ده فلان اللي انت لا كنت لا تأبه له في عبادته خد كذا وكذا وكذا، فما بالك بقى العبادة خدوا ايه، يعني رحمة ربنا واسعة. ووقع لي في المنام أن ذلك الإنسان الذي عناه قتل نفسا بغير حق، يعني ميت وقتل نفسه بغير حق، فما بالك بقى وربنا غفر له بتوبته أو بمشيئته سبحانه وتعالى وأعطاه ما أعطاه، فما بالك بقى اللي ميت ولم لم يلوث يده بمال مسلم ولا بدم مسلم ولا بعرض مسلم وشغل نفسه بعبادة ربه. وقيل لما مات كرز بن وبرة رؤية في المنام كأن أهل القبور خرجوا من قبورهم وعليهم ثياب جدد بيض، فقيل ما هذا؟ قيل إن أهل القبور كسوا ثيابا جددا لقدوم كرز بن وبرة عليهم. ورؤية يوسف، هو معلوم أن أهل القبور بيسعدوا بقربهم من إيه؟ من الصالحين اللي يدفنوا معهم، والإنسان بيكرم بجاره، مش كده برضو؟ لتكرم بجارك في الدنيا برضو في الآخرة من باب أولى في الجنة، وعلشان كده كان الناس يحبوا يدفنوا بجوار الصالحين، وعلشان كده الدفن مثلا في البقيع ليه له فضيلة زائدة، لأن في 10,000 صحابي مدفونين وفي جوار النبي صلى الله عليه وسلم وفي على مر الرسول الأولياء الصالحين اللي ماتوا في المدينة المنورة ودفن فيها في كل مواسم الحج والعمرة على مر الرسول من جميع الجنسيات. فشوف أنت بقى لما تخش تدفن في وسط العالم الحلوة دي هتلاقي بقى يعني ونعم المقام، لأن الإنسان بيأنس بجواره. ورؤيا يوسف بن الحسين في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي. فقيل له بماذا؟ فقال لأني ما خلطت جدا بهزل قط، يعني ما كانش يتكلم كلام جد ويخلطه بهزل أبدا، لما يتكلم كلام فيه نوع من التبسط يبقى بعيد عن الجد، وما يتكلم جد يفضل جد، إنما ما يخلطش ده على ده يقوم يلخبط الناس. ورؤيا أبو عبد الله الزراد في المنام فقيل له ما فعل الله تعالى بك؟ فقال أوقفني وغفر لي كل ذنب أقررت به في الدنيا إلا واحدا استحييت أن أقر به، فوقفني في العرق حتى سقط لحم وجهي، يعني لما أقر بكل ذنوبه قدام ربنا غفرها له ما عدا ذنب واحد كتمه، ما رضاش يقول لربنا عليه، وربنا سبحانه وتعالى أعلم بالذنوب كلها، فراح موقفه بقى ما رضاش يعني يفرج عنه، وهو بقى برضو كاتم الذنب ده لحد ما سقط لحم وجهه. فقيل له وما ذاك؟ فقال نظرت يوما الى شخص جميل فاستحييت ان اذكره، يعني شاف واحد كده انشغل بجماله او واحدة انشغل بجمالها وكسف يعني انه يقول لربنا يعني على الحكاية دي، يعني حاجة ما تلقش يعني حاجة يعني عيب يعني، فكسف يقول لربنا، فربك سبحانه وتعالى يعني اخذه. علشان كده ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة، فربنا ينجينا. وخشع هيجي الصيام والناس في الصيام يحبوا يقعدوا يتسلوا قدام التلفزيون ويجيبوا حتى لو التلفزيون وحش يجيب برضو فيديو، ولو الفيديو وحش عنده النت، ولو النت مش وحشة يجيب سي دي والحكاية يعني، ولو ده كله مش موجود يروح قافل ده وقافل واقف في البلكونة يتفرج على الرايحة واللي جاية، كل ده مستني مدفع الافطار، فيعني الواحد يراقب نفسه. ومال؟ لأن هذه النظرة كان لها وقع في القلب، والقلب لا يدركه إلا ربنا، بس الجوارح ما تدركش بيه سهلة. سمعت أبا سعيد الشحام يقول رأيت الشيخ الإمام أبا الطيب سهلا السلوكي في المنام، فقلت له أيها الشيخ، فقال دع الشيخ، هو ده وقت شيخ يا عم شيخ إيه يعني؟ فقلت وتلك الأحوال التي شاهدتها؟ فقال لم تغني عنا شيئا. فقلت ما فعل الله تعالى بك؟ فقال غفر لي بمسائل كانت تسأل عنها العجز فأجبتهم عنها، يعني ربنا غفر له بدروس الفقه اللي كان بيديها للعوام، ده يجي يسأله هنا وقت الوضوء يا عم الشيخ يقول له، واحد يقول له انا مش عارف وقع على ثوبي مش عارف ايه وانا بصلي، طب صلاتي عامله ايه يقول له، واحد ثاني يقول له مثلا سؤال يقول له، عوام كده ناس العوام، هو ده بس ربنا غفر له عشان الحكايه دي، لكن كل العبادات اللي عملها ما جابش سيرتها، يعني الانسان لا يدري اينما تكون مواقع رضا الله عز وجل. سمعت ابا بكر الرشيد الفقيه يقول رايت محمدا الطوسي المعلم في المنام، فقال لي قل لأبي سعيد الصفار المؤدب، وكنا على ألا نحول عن الهوى، فقد وحياة الحب حلتم وما حلنا، وكنا على ألا نحول عن الهوى، يعني وكنا على عهد ألا نحول عن الميل إلى ربنا، يبقى بتكلم هنا الهوى إلى الله يعني، وكنا على ألا نحول عن الهوى، فقد وحياة القلب حلتم وما حلنا، يعني حلتم يبقى كأن بيتكلم على لسان الايه الحبرة الالهية، يعني الله سبحانه وتعالى بيقول له وكنا يعني معك ايها العبد على الا نحول عن الهوى فقد وحياة القلب، حياة القلب دي جملة اعتبارية قسم، فقد يعني يقول فقد حلتم وما حلنا وحياة القلب، ولكن انت كنت تحول وتنصرف عنا ونحن لا ننصرف عنك برعايتك، تشغلتم عنا بصحبة غيرنا وأظهرتم الهجران، ما هكذا كنا، لعل الذي يقضي الأمور بعلمه فيجمعنا بعد الممات كما كنا. يا إما بيقول الكلام ده على لسان الحضرة، أو بيقول الكلام ده على لسانه هو لصديقه، هو الذي تعاهدوا على عدم هجران الطاعة حال حياتهم، يعني يحتمل هذه المعاني كلها، يعني معناها ان الانسان يكون على عهده مع الله، وربك سبحانه وتعالى بيقول ايه الذين يوفون بالعهد، مش كده برضو الوفاء بالعهد دي عبادة كبيرة، وقال ينقضون ميثاق، ينقضون عهد الله من بعد ايه ميثاقه، وعهد الله اللي هو ألست بربكم، مش ربك خد منك العهد، ألست بربكم هو ده الميثاق الاول، يوم بعد ما تيجي في الدنيا بعد كده تتخذ لك ارباب غير ربك، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القميصة، تعيس عبد الخميصة، طيب أنا نقد للميثاق الأول إنك تنشغل بغيره سبحانه وتعالى وتشتهي غيره وتميل إلى غيره وتثق بغيره، كل دي كأنها نقد للعهد الأول والميثاق الأول. قال فانتبهت وقلت ذلك لأبي سعيد الصفار، فقال كنت أزور قبره كل يوم جمعة فلم أزره هذه الجمعة، يبقى الشعر ده موجهه لصديقه لأنه كان بيزوره في قبره كل يوم جمعة، يبقى الصالحين هو الميتين بيشعروا بزوارهم، فلما تأخر جاء في المنام بيلومه بيقول له وكنا على ألا تحول عن الهوى فقد وحياة الحب حلتم وما حلنا، تشغلتم عنا بصحبة غيرنا يعني عن زيارتنا المعهودة، وأظهرتم الهجران، ما هكذا كنا، لعل الذي يقضي الأمور بعلمه فيجمعنا بعد الممات كما كنا، يبقى الميت هو بيشعر بزيارة أهله وأصدقائه وأحبابه ويأنس بهم. وحكي عن بعضهم أنه قال رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله جماعة من الفقراء، فبينما هو كذلك إذ نزل من السماء ملكان وبيد أحدهما طست وبيد الآخر إبريق، احنا نقول عليه طشت، والكتب الفصحى يقول لك طست اللي هو الطشت بقى، يعني وعاء كده كبير، طبعا عارف الطشت، وعاء اناء كبير كده يملوا فيه ميه ويغسلوا فيه يستحموا فيه، لهم فيها مآرب كثيره. فبيقول شاف ملكين نازلين، واحد في ايده طشت والتاني معاه ابريق في المنام في حضره النبي وجالس معه فقراء، ده شاف في المنام، المنام ده كده. فوضع الطشت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يده، ثم أمر الملكين حتى غسلوا أيديهم، ثم وضع الطست بين يدي، يعني أمر الملكين يغسلوا أيدي الفقراء كلهم كويس، لما إيه لحد ما جاء الدور عليه هو في المنام بقى عشان يغسل إيديه، فقال أحدهما للآخر، الملك قال للثاني لا تصب على يده فإنه ليس منهم، ده مش من المجموعة دي، تسيبك ده داخل عليهم كده، فإنه ليس منهم. فقلت يا رسول الله أليس قد روي عنك أنك قلت المرء مع من أحب؟ فقال بلى. فقلت أنا أحبك وأحب هؤلاء الفقراء، فقال صلى الله عليه وسلم صب على يدي فإنه منهم. فدي برضو إيه كرامة له، يعني دي رؤية بشارة، دي رؤى من رؤى البشارة، إنهم القوم العشق بهم جلسهم، اللي هو الحديث اللي عينه النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده برضو اللي هو لما يجي في مجالس الذكر في آخرها قوموا مغفورا لكم ويبقى قاعد واحد مستني الجماعة يخلصوا الذكر علشان لي مصلحة عند فلان. يوم ايه يجي الملك يقول يا رب بس فيهم فلان ده كان قاعد كده المصلحة ما مش منه. فيقول له الله سبحانه وتعالى انهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، طالما قاعد معاهم ياخد اجرهم ويروح. وحكي عن بعضهم انه كان يقول ابدا العافية العافية، يعني كان واحد طول ما هو ماشي كده كل ما يدعي يقول العافية العافية العافية العافية. فقيل له ما معنى هذا الدعاء؟ فقال كنت حمالا في ابتداء امري، يعني كان بيشتغل شيال في اول امر، وكنت حملت يوما صدرا من الدقيق، يعني ايه يعني شوال دقيق تقيل او شال، فوضعته لاستريح، فكنت اقول يا رب لو اعطيتني كل يوم رغيفين من غير تعب لكنت اكتفي بهما. يعني ايه التعب ده يا رب ده؟ حط طبعا الحمل وبياخد نفس والدنيا حر تعبان، فبيقول لربه كده يا رب لو تديني بس رغيفين كل يوم ما كنتش تعبت انا التعب ده، كنت اكتفي بيه وما اقعد اعبدك. فاذا رجلان يختصمان، مجرد ان هو خاطر نفسه الخطاب ده في نفسه، بس لقى اتنين بيتخانقوا، فتقدمت اصلح بينهم، فضرب احدهما راسي بشيء اراد ان يضرب به خصم فدمي وجهي. فجاء صاحب الرابع اللي هو يعني الشرطي بتاع النقطه، يعني الضابط او الدوريه، يعني لقى الناس دول بتتخانق وده دمه سايح، خدوا الكل معاهم قبضوا عليه. فأخذاهما فلما رآني ملوثا بالدم أخذاني وظن أنني ممن تشاجر، فأدخلني السجن، وبقيت في السجن مدة أوتى كل يوم برغيفين. يعني ربنا برضو الدهال، مش أنت عايز كده رغيفين خدهم. فرأيت ليلة في المنام قائلا يقول إنك سألت الرغيفين كل يوم من غير نصب ولم تسأل العافية، فأعطاك ما سألت. فانتبهت وقلت العافية العافية العافية العافية، حرمت العافية العافية. فرأيت باب السجن يقرع وقيل أين عمر الحمال، فأطلقوني وخلوا سبيلي. ودي من كمال رعاية الله لأوليائه، إن حتى لما يخطر عليهم خواطر لا تليق فيها سوء أدب يوم ربك يأدبهم على طول، مش يسيبه يهمله يفضل طول عمره قليل الأدب، لا واخد بالك يوم إيه ما هو يقولك تذكروا فإذا هم مبصرون، يوم ربنا يذكره على طول إما برؤية أو بالواقع. هنا ذكره بالواقع مش كده برضه، ودخل السجن، ولما قعد في السجن بياخد الرغيفين وقعد مدة لحد ما جاله في الرؤية ايه فهمه بقى، قال له لو كنت قلت العافية كنا ادينا لك اكتر من غير ما يجرى لك المرمطة اللي اتمرمطتها دي، قول العافية عافيتك اوسع لي، شوف مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي. شوف بقى دعية النبي جميلة ازاي، يقول لك عافية مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي. ادي الجمال، ادي جمال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول كده اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والدنيا والاخره، انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. دعاء ليله القدر، كل الادعيه دي يعني ادعيه فيها الرحمات كلها. يعني الخلاصه ما تختارش، ما تختارش مع رب، لان ممكن تختار تقوم ايه الاختيار ده تفضل انت في مساوئه وفي مشاكله طول عمرك عشان انت اللي اخترت. وعشان كده سيدنا ابو الحسن الشاذلي بيقول لك ايه، اذا خيرت فاختر الا تختار، فاختر الا تختار، لان ما تعرفش انت مصلحه نفسك مش كده برضو. انا الجهول في علمي فكيف لا اكون جهولا في جهلي، ممكن الانسان يتعلق بما فيه ضرره مش كده برضو بيحصل، حتى ولو سنه كبير وعنده خبره في الدنيا يجي يبقى عايز حاجه يطلع فيها الضرر بتاعه. فايه فاذا خيرت فاختر الا تختار، وفر من المختار من المختار إلى من يخلق ما يشاء ويختار، يعني فر من اختيار نفسك إلى اختياره سبحانه وتعالى، وقل لا اللهم لا تعلق قلبي إلا بما قسمت لي رضا منك بما قسمت لي. هذه الكلام. وحكي عن القتاني أنه قال كان عندنا رجل من أصحابنا هاجت عينه، هاجت عينه يعني أصابه رمض في عينه كده أو مرض في عينه يعني، فقيل له ألا تعالجها؟ فقال عزمت على ألا أعالجها حتى تبرأ من الله كده، مش هاخد سبب، لأن أنا شايف إن المرض ده من الله، فأنا عزمت وقصدت كده بيني وبين ربنا إن أنا أقبل قدره فيا لحد ما يرفعه هو بنفسه سبحانه وتعالى. قال فرأيت في المنام كأن قائلا يقول لو كان هذا العزم على أهل النار كلهم لأخرجناهم من النار، يعني لصدق عزمه وثقته في الله. أيه في إيه؟ انا اللي هو الاخير ده ما هو ده جزء من حزب البر للامام الشاذلي، جزء اخير في حزب البر للامام الشاذلي ابو الحسن الشاذلي، في حزب اسمه حزب البر للامام ابو الحسن الشاذلي مطبوع. ريده جميل حزب البر ده للامام ابو الحسن الشاذلي جميل. اولا بتدعي وبتتعلمي وبتفهمي الثقة بالله وبتقرأي قرآن في كل حاجة، حزب جميل كده، حزب البر للامام الشاذلي. اللهم لا تعلق قلبي بما قسمت الا بما قسمت لي، رضا منك بما قسمت لي، لان من العذاب والشقاء ان ربك يعلق قلبك بحاجة ما تكونش من اسمتك، تقوم تعيش طول عمرك زي اللي حب وما طالش، لدرجة ان الرجل اللي بيغني قاعد ايه يندب عليه، يقول لك يا عيني على اللي حب ولا طالش، قاعد يندب عليه من كتر ما هو تعذب مسكين، فخدك. لكن اما تبقى بتحب الحاجة اللي هو ربنا قسمها لك، ده من الايه يعني علق قلبك باللي قسمه لك، تبقى انت كده عايش طول عمرك مبسوط باللي في ايدك، فرحان باللي في ايدك، ما تبصش في اللي ايد غيرك. ادي معنى لا تعلق قلبي الا بما قسمت لي، رضا منك بما قضيت لي. هتلاقيها جزء في حزب البر كده في اخره. زي سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم هو في المنجنيق وبيرموه، وقالوا سيدنا جبريل عايز النجاة، كان اي واحد فينا هقول له الحقني خدني ويمسك في جناحه ويطير، مش كده برضه اي واحد فينا كان عايز، لكن سيدنا ابراهيم كان ايه قلبه معلق بما قسمه الله له، فقال والله لو ربنا قسمني النار انا راضي بالنار تبقى جنة، فسايب نفسه. لما قال سيدنا جبريل اما اليك فلا واما ربي فعلموه بحالي يغني عن سؤال، ادي قلب سيدنا ابراهيم وتعلقه بما قسمه الله له، رضا منه بما قسمه الله له، فلما رضي بذلك كان في الظاهر نارا وفي الحقيقة جنة، فجعلناها بردا وسلاما على إبراهيم. فهمت؟ وحكي عن الجنيد أنه قال رأيت في المنام كأني أتكلم على الناس، يعني شاف سيدنا الجنيد في المنام أنه قاعد بيدرس للناس، فوقف علي ملك، فجاء ملك بيسأله في المنام يعني، فقال أقرب ما تقرب به المتقربون إلى الله ماذا؟ فقلت عمل خفي بميزان وفي. قال فولى الملك عني وهو يقول كلام موفق والله، يعني انبسط الملك، انبسط من إيم الإجابة. عمل خفي بميزان وفي، يعني عمل خفي عن المراء الرياء وعن الظهور بميزان وفي، يعني بأجر خالص لله سبحانه وتعالى أو من الله. وقال رجل للعلاء بن زياد رأيت في النوم كأنك من أهل الجنة، يا سلام لو واحد شاف لك الرؤية دي تتنفخ انت بقى، لكن شوف الأولية يخاف يخاف. فقال لعل الشيطان أراد أمرا فعصمت منه، يعني تلاقي الشيطان جاي يغويني فربنا عصمني منه، فأشخص إلي رجلا يعينه على مقصوده من إضلالي، فلما يئس مني الشيطان بعت لي واحد زيك يقول لي الحكايه دي عشان اتقالت وانام بقى، بقول انا من اهل الجنه، يعني ايه فهم ان هي من الشيطان، مش انت بقى تقول يا رب تهدم عليك يهدي، لا فوق، لان الشيطان اصله ايه يعني يريد منك ان تعبد بعبادتك حتى تحبط، اول ما يلاقي عباده حلوه كده وربنا بيدي عليها اجر كبير ويحاول يجي لك كده من باب الرياء ما يعرفش، من باب العجب ما يعرفش، يوم يجي لك من باب الاصدقاء، يروح الاصدقاء يشوفوا لك رؤيه حلوه ويقولوا لك ايه ده، انت على فكره مقامك كبير قوي، ده انا شفت لك رؤيه ده انت مقامك عليه قوي، ايه الحلاوه دي، تقوم ايه تمشي منفوخ بقى، بعد ما كنت ماشي كده بتقول يا رب يا رب، تقول انا انا، اول ما تقول انا انا بقيت ابليس، لان اول من قال انا مع الله هو ابليس، ما حدش قال انا الا الله بس، واخد بالك، لكن جاء ابليس نازع الله في الانا، الآن مش فاللي يقول أنا يبقى إبليسي النزعة، لكن يقول بالله بتوفيق الله، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما بكم من نعمة فمن الله، مش كده برضو، لما تقولش أنا مش عارف إيه وعملت إيه وبص شوف أيادي إيه وعملت إزاي وشوف أنا يعني خدمت الناس إزاي وإزاي مش عارف إيه، أنا قاعد طول النهار، أنا قاعد طول النهار يتكلم على نفسه، نفسك إيه وأنت ولا حاجة، ده انت ما انت الا مرآة لظهور الكمال فيها، فان ظهر فليس منك، هو انت لما تحط صورة جميلة قدام المراية فتلاقيها منطبعة في المراية تبقى الميزة في المراية، الميزة يعني في المراية، ولا هي الصورة الحلوة؟ الصورة اللي انطبعت مش كده برضو؟ فكأن اسماء الله بكمالها وجلالها وجمالها تنطبع اثارها في خلقه على صورة المرآة، فكلما ظهرت محاسنها فهي من الله، واذا ظهرت المساوئ فهي منك ومن نفسك، لان العيبة في المرآة، ان كانت مرآة مغبشة يظهر فيها صورة تطلع وحش، ولو كانت كمان معرجة تلاقي الصورة كمان ايه حاجة فيها مكببة وحاجة فيها صغيرة وحاجة فيها ده فيها مشوهة. بص كده في مرآة مقعرة محدبة كده عاملة كده، وبص لوشك فيها تلاقي مناخيرك قد كده وعينك مش عارف قد كده وبقك مش عارف ودنك هنا تلاقي شكل مشوه. هل التشويش فيك انت؟ ده التشويش في المرآة. فما يظهر من نقص في المخلوقات فمن الخلق العيب فيها، وما يظهر فيها من كمال فمن المتجلي فيها. فهمت المعنى؟ ادي الحكاية. والشكال يقول وما أصابك من سيئة فايه؟ فمن نفسك. فأي سيئة من نفسك أيها المخلوق العيب فيك، وما أصابك من حسنة فمن الله، فأي كمال ليس منك بل من الله. ادي المعنى. تيجي في الآخر تتكبر وتقول أنا وعملت وعملت، وتقول لي أنا إيه أنت يا بتاع أنا؟ فهمت؟ أنت ليس لك وجود بذاتك من ذاتك، بل وجودك بالله وعلى الله وفي الله. أنت أصلا عدم. أنت لو فتشت عن نفسك لا تجد نفسك شيء. أنت عدم، عدم ابن عدم، تراب ابن تراب. مش هي دي؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وما زلت ليس لك ذكر إلا بذكر ربك لك، ولولا ذلك ما كان لك ذكر ولا كان لك وجود ولا كان لك شرف ولا لك كرامة ولا لك حاجة خالص. انت تتفرج على الانسان اول ما روح المكرمة دي بتطلع من جسده بتبقى ايه؟ جسد يعافو اقرب الناس، اقرب الناس الي يعافو هذا الجسد، مش كده برضو؟ اول ما الواحد يموت يقول لك هتدفنوا الجثة امتى؟ ما يقولوش فلان بقى، بقيت الجثة بعد لحظة، بقيت الجثة. كنت الاول الدكتور فلان وسعادة البيع العلاني وسيادتك يا فندم، واول ما روح تطلع بقيت اسمها الجثة. يقول لك هتدفنوها امتى وتشيلوها امتى؟ واقرب الناس عايزين يدفنوها ويطلعوها من البيت بسرعه لحسن تتغير وتغير ريحه البيت، مش ده اللي بيحصل؟ ففيك ايه انت يعني؟ ما بكم من نعمه فمن الله، اعرف كده كويس. وقيل رؤيا عطاء السلمي في النوم، فقيل له لقد كنت طويل الحزن، فما فعل الله تعالى بك؟ فقال أما والله لقد أعقبني ذلك راحة طويلة وفرحا دائما. فقيل له ففي أي الدرجات أنت؟ فقال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقيل رؤيا الأوزاعي في المنام، فقال ما رأيت ها هنا درجة أرفع من درجة العلماء ثم المحزونين. او دي يعني الحمد لله بقى، الحمد لله لأهل مصر، دي بشارة لأهل مصر، لأن أهل مصر عايشين طول عمرهم مكبوتين، مكبوتين في أمور كثير، وإحنا عارفين المصريين دول عايشين إزاي، ما إحنا منهم، تلاقيهم مكبوتين غلابة، وفي نفس الوقت بيحبوا أهل البيت ويحبوا الصالحين ويحبوا الأولياء ويحبوا النبي، وبعدين صابرين على طائفة حكام من أيام شوف البيزنطيين قبل دخول الإسلام، قعدوا أذلوا أهل مصر، يا دوب جاء الاسلام رفع دماغهم حاجه بسيطه، وبعدين بعد كده جت الدوله الامويه وراها العباسيه والفاطميه وراها ظلم المماليك وراها العثمانيين وراها محمد علي ومش عارف ايه وراها الثوره الحمد لله، ولسه شغالين، واخد بالك؟ والحمد لله على كل حال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يعني اوصيكم باهل مصر خير، لانه عرف ان اهل مصر دول محزونين وبيحاولوا اهل نكد، يعني نكديه، يعني احنا نقول عليهم نكديه، واخد بالك؟ ليه محزونين؟ حتى لما يضحكوا يقول لك كفايه ضحك بقى لحسن الزهر هتقلب نكد، يعني حتى هم بيضحكوا خايفين، هو بيضحك يبقى خايف هتقلب نكد، لانه اتعود على النكد، لدرجه ان واحده نكديه فجوزها قال لها يعني مفيش داعي تنكدي عليا كل يوم، يوم نستريح ويوم تنكدي، يوم ويوم كده اغلط نفسي، فاليوم اللي واخده راحه تقوم تقعد تغني له تقول له بكره النكد، يعني برضه تفكر. فده محزونين دول. فالمحزونين دول اللي يبقى عنده برضه مرض مزمن طول عمره قاعد متألم غلبان ركبه وجعاه ظهره وجعه عنده بطنه مش عارف ايه، عنده مرض مزمن بيعاني منه، فطول عمره كده تلاقيه ايه يعني في حاله، لانه ملبوخ في حاله، يبقى محزون كده. او مثلا اتربى يتيم، او اتربى محروم، او طلع كده ربنا مضيق عليه في رزقه، او واحدة ست اتجوزت راجل نكدي او راجل اتجوز واحدة يعني نكدية فصبر عليه عشان يربي العيال وهي صبرت عليه علشان تربي عيالها وعاشت طول عمرها كده. كل دي محزونين دول, كل دول محزونين دول, درجتهم بعد العلماء على طول. ربك سبحانه وتعالى يعني ايه يعني بيجعل لهم شأن كبير في الاخرة. فارضى بقدر الله لما يحزنك 60-70 سنة وينعمك طول الابد, مش احسن ما يفرحك 60-70 سنة وبعد كده تتاخد على مشمك؟ يعني ارضى بقدر الله واحمد ربك سبحانه وتعالى. وقال النباجي, برضو النباجي ها يبقى ده النباجي غير الباجي, اصل الباجي ده من علماء الاندلس المغرب العربي ويتولد بعد الرسالة القشيرية بعدة قرون, ولا كان من اهل الكشف بقى الاستاذ عبد الكريم القشيري بيكتب على واحد لسه ما اتولدش, فهو اكيد كده. وقال النباجي قيل لي في المنام من وثق بالله في رزقه زيد في حسن خلق. يا سلام, تملي الواثق في رزق الله حتى لو مفلس تلاقيه ما عندوش ضيق في خلقه, راضي ماشي مبسوط وسعيد. انما ضيق الخلق بيجي امتى؟ لما تلاقي نفسك مش لاقي تاكل وانت مش راضي انك مش لاقي تاكل, صح؟ يبقى عدم الرضا مش عدم الاكل, عدم الرضا اللي خلى اخلاقك وحشة مش عدم الاكل. فهمت ازاي؟ يعني الفلوس مش هتحسن الاخلاق, اللي يحسن الاخلاق الرضا والقناعة بما قسمه الله لك, الثقة بما في يد الله, هو ده اللي يحسن الاخلاق. لكن حتى لو اعطاك اموال وما عندكش ثقة بما في يد الله, كلما اعطاك مالا ازددت فقرا, تلاقي نفسك محتاج اكتر, كل ما تاخد يدخل في مشروع ويستدين تاني بالبنك عشان يكبر المشروع, واحنا بنشوف رجال اعمال بيعملوا كده, كل ما يكسب في مشروعه يبقى تمام, طلع قد على الدنيا بقى رجل من اصحاب الملايين, يروح واخد المكسب في المشروع ده ضخه في مشروع تاني ويقترض من البنك عشان يكمل المشروع التاني, يفضل فقير مديون, وبعد كده الحمد لله نجح ورفع دماغه يروح واخد الحدق على مشروع ثالث ورابع وخامس لحد ما يموت وهو افقر الخلق. يجيب طبيعه البني ادم, يبقى اعرف ان الغنى والمال ده مش بيغني, اللي بيغني الاستغناء بالله, ده اللي يغني صحيح. يعني كأن الرؤى بتاعتهم نفسها علم, رؤى الأولياء دي علم بتعلمك عمق جديد في الحياة وسلوك جديد وتطبيق جديد للإسلام. فهمت ازاي؟ علشان كده دراسة رؤى الصالحين دي في حد ذاتها يعني علم تاني. وقال النباجي قيل لي في المنام من وثق بالله في رزقه زيد في حسن خلقه وسمحت نفسه في نفقته. وتملي بقى اللي واثق ان ربنا هيخلف عليه يوم ينفق اللي معاه, مش كل حاجة قاعد يحوشها يحوشها والعيال جعانة وامهم عايزة والبيت محتاج وهو نفسه محتاج, يقولك لا اما احط ده على ده علشان اشتري حتة الارض الفلانية, احط ده على ده عشان اخد العمارة دي, احط ده على ده واعمل جمعية علشان اقبضها, وبعدين بعد كده يدور على فرح عشان يتعزم يروح ياكل, ويدور على مش عارف ميتب عشان عايز يشرب فنجان قهوة, بخل بقى. يبقى ده ما ينفعش. اللهم اعطي ممسكا تلفا واعطي منفكا خلفا. يبقى اللي بيثق في الله ان يخلف تلاقي نفسه تسمح بالنفق, اللي عارف ان ربنا بيخلص, انما اللي مش حاطط في مخه الحكايه دي يجي يحط ايده كده عشان يطلع, تبص تلاقي ايده تتقبض ما يرضاش يطلعها خلاص, يروح حارش في جيبه كانه طلعها فاضي كده, يجي يحط ايده ناوي يطلع ناوي, وبعدين يقول يا جدع عندك مش عارف مصاريف وبتاع, يروح حارش كانه كان ايه, طب يهرش, هو كان حاططها اصلا ناوي يطلع لكن مش هيطلع لما تطلع روحه. ليه؟ لانه ما فيش ثقه فيما يخلفه الله عز وجل. هو ده الفقير بعينه, حتى لو معاه ارصده في البنوك قد كده, هو ده الفقير بعينه. سيدنا الجنيد دخل عليه احد التجار المشاهير في العراق في عصر وجايب له سر الدنانير قد كده وادهاله في حجره, لانه كان عنده فقراء كتير قاعدين حواليه كده مقيمين معاه يذكروا الله يتعلموا منه متفرغين للعلم وللذكر. فقال له ما هذا سيدنا الجنيد؟ قال انفقها عليك وعلى تلامذتك. قال عندك غيرها؟ قال له عندي غيرها كثير. قال وتريد غيرها؟ قال نعم. قال اذا خذها فانت افقر الي منها. طالما عندك كتير وعايز تاني يبقى انت فقير ليها اكثر, خدها حطها مع التاني ده, لكن احنا ما عندناش ومش عايزين يبقى احنا اغنى منك. فهمت ازاي؟ فقال لو اذا خذها فانت افقر اليها منا. فهمت بقى المعنى؟ الغنى عن الشيء لا به, الغنى عن الشيء لا بالشيء. فهمت بقى المعنى؟ وده حياة النبي, عرضت عليه جبال مكة تبقى في يده ذهب وفي يده غيره تراب, عمل ايه؟ أبى صلى الله عليه وسلم، لأنه غناه بالله مش بالزهر، غنى النبي بالله صلى الله عليه وسلم، واللي غناه بالله لا يزول لأنه غناه في قلبه لا يضيع، ولا البنك المركزي يأثر عليه، ولا الحكومة تأممه، ولا أمريكا تعومه، ولا حاجة خالص. حدش يقدر يقرب لحاجة في قلبك، خزانتك كلها في قلبك، حد يقدر يقرب عليها؟ تبقى انت أغنى الخلق بالطريقة دي. إنما حط انت أرصدتك في البنوك في أمريكا تخطب ود أمريكا، لحسن ايه؟ لحسن تجمد الأرصدة، تقوم تضطر تلاقي نفسك قاعد بترك عليها وتسبح بحمدها ليل نهار، وإلا هتضيع الأرصدة كما يفعل تجار البترول وحكام البترول. ما بيعملوا كده، ما بيعملوش أي حاجة في الجامعة العربية إلا وهم قاعدين في الجامعة العربية في الاجتماع باصين في ايه؟ في عينين بوش، عشان هيغمز لهم بغمزة الرضا فيرضوا، ولا بغمزة السخط فايه؟ فما ياخدوش قرار. هي دي، لأنهم حاطين أموالهم عنده، مش كده؟ ده اللي حصل. فاللي خزنته وخزنته ورزقه في قلبه يبقى هو ده أغنى الخلق صحيح. إنما تحطها عند الريان ضاعت، تحطها في البنوك المصرية بالجنيه المصري، البنوك المصري جون يعوموه غيره مش عارفين ينقذوه، مش كده برضه؟ تحطها بالدولار، الحروب قاعدة تغير في قيمة الدولار كل شوية، تحطها بإيه يعني؟ ولو حطتها بأي حاجة تعيش طول عمرك برضه أسير ليها، عايز تخدمها وعايز تنميها وعايز تكبرها وقلقان عليها، وخايف حتى لحسن عيالك بعد وفاتك يقعدوا يقتلوا بعض علشانها وتبقى قلقان. لكن لما تبقى من غيرها يا سلام، آخر حرية. يقولك الدولار بقى بجنيه، تقول وانا مالي، بقى بمية جنيه وانا مالي، ما تفرقش معاك، تفرقش معاك، لان غناك في قلبك. وقيل رؤية زبيدة في المنام، فقيل لها ما فعل الله تعالى بك؟ زبيدة دي مرات هارون الرشيد وبنت عم، كانت بقى من اغنياء عصرها. شوف بقى الخلافة بقى العباسية كانوا ايه، كانوا يعني بنغنغين في ذهب. ده كان بعضهم يبص للصحابة كده يقول لا امطري حيث شئتي فسيأتيني خراجك، فهمت ازاي؟ فغنوا غنى رهيب. فستنا زبيدة دي كان ربنا كرمها انها تنفق على الحجاج، قبائل الحجاج، وهي ماشية قوافل الحجاج طول الطريق لحد مكة، عاملة لهم نقط كده توزع عليهم اكل وشرب، يوزعوا عليهم اكل وشرب. دي ستنا زبيدة اهل خير. فرؤية زبيدة في المنام، فقيل لها ما فعل الله تعالى بك؟ فقالت غفر لي. فقيل بكثرة نفقتك في طريق مكة؟ فقالت لا، أما إن أجرها عاد إلى أربابها، ولكن غفر لي بنيتي. أصل الحاكم لما بيجي ينفق ما بينفقش من ماله، فبينفق من مال الناس، ما هو واخدها ضرائب من الناس، هو ليه مال أصلا؟ فهو من مال الناس، ياخد من الناس وينفق، فهي كانت بتاخد وتنفق. فبيقول لها ربنا غفر لك بالنفقه اللي عملتيها. قالت له لا، بثواب النفقه دي راح لاهل المال دول، صحاب المال، وانا ربنا غفر لي بنيتي ان انا بس وجهت المال ده للحته الخير دي، لكن اجر المال ده فانت اللي بيتاخد منك ما تقلقش عليه، لان اللي بيتاخد منك ضرائب، اللي بيتاخد منك مخالفه مرور، اللي بيتاخد منك حاجات من دي بيروح بعد كده ايه؟ مرتبات الموظفين، مش كده برضو؟ بيروح على هيئه طرق وعلى انشاء مدارس ومستشفيات. فتيجي تقابل ربك يوم القيامة تلاقي عندك حسنات كتيرة، يقول لك أصل أنت بنيت في المسجد الفلاني، وساهمت في المستشفى العلانية، وأنفقت على عملية الرجل الفلاني، وأنت مش دريان، لأن كل الأموال دي لما توجهت ربك سبحانه وتعالى كاتب على كل مال وهو متوجه بتاع صاحبه، حيثما توجه خدت ثوابه، فما تقلقش. وعلشان كده ادفع الضرائب وأنت مطمئن، ما تقلقش، ما تحصرش نفسك وتقعد تحاول تتهرب وتعمل مش عارف إيه، ما تبطل. بطل بقى تهرب، دي صدقة مخفية، صدقة مخفية، لأن الحكومة هتاخدها هتنفقها على مين؟ على سوق المعاشات، على التأمين الصحي، على إنشاء الطرق، على الصرف الصحي، على شبكة المية تسقي الناس الماء، مش كده برضو؟ ما ده اللي بيحصل ولا لأ؟ هو ده اللي بيحصل. وبعد كده بياخدوا بقى حاجات تانية ينفقوها على البذخ بتاعهم، هم هيسألوا على بذخهم، احنا ملناش دعوة. يبقى كل واحد هيسأل على اللي بيعمله، كون هو بيسيء التصرف في بعض الاموال هو بقى هيسأل على اساءة التصرف، واذا احسن التصرف في بعض الاموال هيبقى ثوابها لاصحابها، وحسن تصرفه ياخد ثواب نيته. فهمت بقى المسألة؟ هي الحكاية كده. ورؤية سفيان الثوري في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال وضعت اول قدمي على الصراط والثاني في الجنة، يعني كأنه طويت له المسافة، طار يعني، مش كده برضه؟ ما هو سرعتك على الصراط بعملك. في ناس بتكبو وناس تحبو وناس تمشي كشد الرجال وكأجاويد الخيل ومنهم كالبرق وكالريح، مش كده؟ أنواع كثيرة. وقال أحمد بن أبي الحوار: رأيت في النوم جارية ما رأيت أحسن منها، يتلألأ وجهها نورا، يعني شاب بنت في المنام كده جميلة، ما فيش أجمل من كده. فقلت: ما أنور وجهك؟ فقلت، فقالت: تذكر الليلة التي بكيت فيها؟ فقلت: نعم. فقالت: حملت إلي دمعتك فمسحت بها وجهي، فصار وجهي هكذا، عينان بكت من خشية الله، كأن يعني البكاء اللي بينزل من عين الذي يخشى الله ده، الله سبحانه وتعالى بينور به وجوه حور العين في الجنة. وقيل: رأى يزيد القرشي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقرأ عليه، فقال له: هذه القراءة فأين البكاء؟ برضو ده منام حلو، بيقرأ على النبي، بياخد الإسناد المتصل بالقرآن في المنام، مش كده برضو؟ يعني في ناس تسمع، يعني يشوف منام يسمع الرسول بيقرأ سورة معينة، فسمع قراءة النبي في المنام، دي مقام عالي قوي، ان يسمع القرآن من فم النبي، دي حاجة كبيرة قوي، ده منام عالي. وفي منام تاني يقرأ هو على النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ على النبي ما صححلوش ولا حد، ده ليه نطقه حلو. فالرسول قال له: تلك القراءة الصحيحة، فأين البكاء؟ فين بقى العظة؟ فين التعاظ؟ فين حركة القلب؟ فين الانفعال مع القراءة؟ فهم؟ يعني انت بتقرأ قراءة الصنايعي، واخد بالك، اللي هو يحسن بقى خروج الحرف، قرئ يعني يسموه بقى ايه، يعني صييت، لكن فين بقى الانفعال؟ القراءة المقصود منها اصلا الاتعاظ والخشوع، مش كده؟ ده مقصدها الاصل. يبقى النبي اراد ان يرقيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايده في قراءته واراد ان يرقيه الى عمق اخر في القراءة، وهي القراءة مع التدبر. وقال الجنيد: رأيت في المنام كأن ملكين نزل من السماء، فقال أحدهما: لي ما الصدق؟ فقلت: الوفاء بالعهد. فقال الآخر: صدق. ثم صعد. كل عهد من عهود الدنيا منبثق من العهد الأول: ألست بربكم. فهمت إزاي؟ حتى عهدك لرسول الله أنه رسول الله منبثق من ألست بربكم. فهمت إزاي؟ حتى عهدك في الشركة اللي بتعملها مع زميلك وجارك وحبيبك، حتى عهدك مع زوجتك بالزواج، لعقد الزواج ده عهد، مش كده برضو؟ انك تتزوجها فتحسن اليها، ربك بيقوله: عشرون بالمعروف، فده عهد. هل وفيت بهذه العهود كلها المنبثقة من العهد الاول: ألست بربكم، ام لم توفي بالعهد؟ ادي المعنى. فالعهد، الوفاء بالعهد، قال ايه؟ هو الصدق، او الصدق هو الوفاء بالعهد. ورؤيا بشر الحافي في المنام، فقيل له: ما فعل الله تعالى بك؟ فقال: غفر لي. وقال: أما استحييت يا بشر مني؟ كنت تخاف كل شيء، الخوف، كل ذلك الخوف. ربنا قال له كده: أما استحييت يا بشر مني؟ كنت تخافني كل ذلك الخوف؟ يعني ليه غلب عليك الخوف على الرجاء يا بشر؟ كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له: يعني ليه غلبت الخوف على الرجاء؟ أما استحييت مني فرجوتني حتى لا تكون تخافني هذا الخوف؟ يعني حسن ظنك به، كأن ربنا سبحانه وتعالى لطيف ودود بعباده، ودود ورحيم، يتودد إليهم وهو غني عنهم. وقيل: رؤيا أبو سليمان الداراني في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي، وما كان شيء أضر علي من إشارات القوم. يعني أكثر حدا برفني الكلام بتاع إيه؟ إن إحنا نقعد نكلم الناس في أحاسيسنا ومواجدنا التي كنا نستشعرها في ترقينا إلى الله، فكان أحيانا الناس يظن فينا أكثر من حالنا وأكثر من واقعنا، فهو ده اللي ضرنا، أننا تلبسنا لباس ليس لنا، وتحققنا بحقائق ليس من أهلها. لأن لما يجي واحد يقعد يشرح للناس إشارات الناس اللي هي الصوفية، الناس يا سلام يلاقوه لما يحسن العبارة يقول: إيه ده؟ ده راجل ده حاجة كبيرة قوي، ويطلع هو ولا حاجة، وياخد في نفسه ألم. فهو ده بيقول: أكثر حاجة ضرتني هي الحكاية دي، ربنا يسترني بقى من القعدة دي، ما تكونش هي أكثر حاجة برتني، ربنا ينجينا يا رب وينجيكم. وقال علي بن الموفق: كنت أفكر يوما في سبب عيالي والفقر الذي بهم. يعني قاعد كده نايم عنده عيال وما عندهمش أموال ينفقها عليهم، وحيترك لهم إيه ويعيش ويعيشهم إزاي وكده. فرأيت في المنام رقعة فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، يا ابن الموفق، أتخشى الفقر وأنا ربك؟ يبقى هنا ربنا بيلحقه يجدد ثقتي في الله. يبقى الولي كده اول ما تلاقيه يخرب ربنا يبعث له على طول الاشاره اللي تعدله تاني. ادي معنى الولايه، ان ربنا تولاه بالتوفيق، تولاه بالرعايه. فلما كان وقت الغلس، فلما كان وقت الغلس اتاني رجل بكيس فيه 5000 دينار وقال خذها اليك يا ضعيف اليقين. وقال الجنيد رأيت في المنام كأني واقف بين يدي الله تعالى، فقال لي يا أبا القاسم من أين لك هذا الكلام الذي تقول؟ فقلت لا أقول إلا حقا، فقال صدقت. فإن الجنيد كان مشهور في عصره أنه من أحسن الأولياء تعبيرا عن مواجيد الأولياء، يعني كانت عبارته رائقة واضحة ظاهرة، كان من أحسنه. فبيقول لك شاف في المنام كأني واقف بين يدي الله تعالى، فقال لي يا أبا القاسم من أين لك هذا الكلام الذي تقول؟ فقلت لا أقول إلا حقا، فقال صدقت. وقال أبو بكر الكتاني رأيت في المنام شابا لم أرى أحسن منه، فقلت من أنت؟ فقال التقوى. يعني ربنا بيمثل له التقوى في صورة إيه؟ شاب. لأن احنا قايلين إن في حاجة اسمها عالم المثال تتمثل فيها المعاني إلى محسوسات، عالم المثال اللي أشار الله إليه في قوله فتمثل لها بشرا سويا، يعني في عالم متوسط بين عالم الملك وعالم الملكوت يسمى عالم المثال، يراه الإنسان في حياته في الرؤى، وأحيانا يراها الإنسان أيضا في إيه؟ في قبره، وأحيانا يرى الإنسان حال حسابه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ الحمد لله تملأ الميزان. طب الحمد لله ده معنى مش كده برضه؟ تملأ الميزان، والميزان حس، يوم ايه يمثلها حسا فتملأ الميزان، فهمت؟ يبقى في عالم اسمه عالم المثال. فبيقول ايه؟ رأيت في المنام شابا لم أرى أحسن منه، فقلت من أنت؟ فقال التقوى. قلت فأين تسكن؟ قال في قلب كل حزين. حزين يعني ايه حزين؟ مش نكد يعني، حزين يعني لا تلهيه النعمة فرحا بها عن المنام، اللي هو معنى ان الله لا يحب الفرحين، يعني الذي يفرح بالنعمة فينسى المنعم، يبقى ده الفرح، فهمت ازاي؟ انما الحزين هو الذي يفرح بالمنعم عند رؤية النعمة، يفرح بالمنعم عند رؤية النعمة، فلما يجي ياخد النعمة وهو ينظر الى المنعم يعلم انه هو المعطي المانع، فيبقى خايف من المنع.